الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قولك المرجع بالكسر في مصدر رجع يرجع، هل المصدر هنا على القياس أو هو شاذ؟ شاذ. لماذا؟ لأنه لا يكون مصدر إذا كان وهي الفاعل. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، المصدر لا يكون مكسورة إلا إذا كان وهي الفاء وليس وهي الفاء، فالقياس أن يقال فيه المرجع، هذا القياس. أحسنت. هلك يهلك، قالوا في المصدر منه المهلك والمهلك والمهلك، ما القياس وما الشذوذ؟ القياس الفتح. أحسنت. الشذوذ الضم والكسر. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وكالصحيح الذي لا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صو لما له مفعل ومفعل جعلا، وشد بالفتح ممسانا ومصبحنا، ومخدع مجزأ مأوى ومعه مأوى ومعه جلا، في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمن ودا كله يصبح وقد نقلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. فاتني في الدرس الماضي قوله وما ينضم قد كملا، قالوا مألكم مكرم ومعون وبتا تنضم فردا، هذه ليس فيها إلا الضم، لم يسمع فيها إلا الضم. قال وما ينضم قد كملا، قال الشيخ الحسن وما وقفت عليه مما ينضم من الميمي أو اللامية قد كمل، يعني الذي وقف عليه مما ينضم من الميمي مما زاده هنا قد كمل، أو ما وقفت عليه من الأحكام الصرفية التي تنضم إلى اللامية قد كمل، لكنه حقيقي في الميمي، لأن هذا آخر بيت للحسن بن زين في هذا الفصل، فهو كمل حقيقة في الميمي، وكمل حكما في التوشيح، لأنه بقيت للحسن بن زين 5 أبيات، بقي بيتان في الفصل الأخير وثلاثة أبيات في الخاتمة، هذا معنى قوله في الطرة وما وقفت عليه مما ينضم من الميمي أو إلى اللامية قد كمل حقيقة في الميمي وحكما في التوشيح. ثم بين حكم يائي العين من فعل كعاش وعاب الذي يكون مضارعه مكسورة، لأن يائية العين من جوانب الكسر، فعل بالضم لم يسمع فيها يائي العين إلا كلمة واحدة وهي هيؤة، وفعل بالكسر إذا كانت يائية العين فيكون المضارع مفتوحا، فعل يفعل، إذن يائي العين من فعل بالفتح هو الذي فيه الخلاف. وكالصحيح الذي ياء عينه فعل، يائي العين هو الذي فيه الخلاف. قال وكالصحيح الذي ياء عينه، هذا القول الأول أنه كالصحيح، وعليه فإنها تفتح العين في المصدر وتكسر في الزمان والمكان. عاش تقول في المصدر معاش، وفي الظرف معيش، لأن هذا الحكم هو حكم فعل يفعل، قال لك كالصحيح، إذا نحكم له بحكم فعل يفعل، فعل يفعل مصدر بالفتح والظرف زمان ومكان بالكسر. فتقول مثلا جاء مجاء للمصدر ومجيئا للظرف، لكن يشكل عليه أنه لم يسمع إلا المبيت والمقيل والمصير، ما سمع فيها الفتح، بل يشكل عليه قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا، المقصود هنا المصدر، وجاء بالكسر على قولهم يكون معاش، يقال المعاش لا يقال المعيشة. وأيضا يشكل عليه وجعلنا النهار معاشا، هنا المعاش ظرف وقد جاء بالفتح على قولهم تقول معيش. هذا القول الأول. القول الثاني هو الذي أشار إليه بقوله وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، وهذا الذي رجحه ابن مالك في التسهيل، أنه لا يضطرد لكثرة اضطرابه فيوقف فيه على السماع، ما سمع منه ينقل ولا قياس فيه. والقول الثالث أنت بالخيار مطلقة في مصدره، تفتح وتكسر عاب معاب ومعيبا. والقول الرابع قول الحضرمي في شرحه، وقد استقرأ المواد من المصدر الميمي من مواد يائي العين، فوجد أنه إما أن يكون ورد فيه الوجهان مثل عاب معاب ومعيبا، عاش معاشا ومعيشا، كال الطعام مكالا ومكيلا، أو يكون مما سمع فيه وجه واحد بالكسر فقط مثل جاء مجيئا وشاب مشيبا وغاب مغيبا وبات مبيتا وصار مصيرا وزاد مزيدا ولدينا مزيد حاضت محيضا ويسألونك عن المحيض. فمختار الحضرمي أن ما سمع فيه الوجهان فأنت على الخيار، وما سمع فيه وجه واحد لزم الوقوف عنده وعدم تعديه، وما لم يسمع فيه شيء فاختار أن قياسه كسر مصدره حملا على أكثر الوارد منه، إذ أكثر الوارد بالكسر، وتفريقا بينه وبين معتل العين بالواو. معتل العين بالواو مفتوح، آب يؤوب تقول المآب، تاب يتوب المتاب، مات يموت تقول في المصدر الممات، وتقول المعاد من عاد يعود، والملاذ من لاذ يلوذ. فيكون معتل العين بالواو مفتوحا ومعتل العين بالياء مكسورا تفريقا بين معتل العين بالياء ومعتل العين بالواو. إذن اختار الكسرة لأمرين: الأول الحمل على أكثر الوارد، فإن أكثر الوارد من فعل يائي العين أكثره مصدره الميمي بالياء. والأمر الثاني التفريق بينه وبين معتل العين بالواو. ثم قال رحمه الله: وكاسم مفعول غير الثلاثة صور لما له مفعل ومفعل جعل. المصدر الميمي والزمان والمكان مما زاد على الثلاثة يصاغ على زينة اسم المفعول، وقد عرفنا كيف نصوغ اسم المفعول مما زاد على الثلاثة. نأتي بالمضارع، نبدل حرف المضارعة من المضمومة ونفتح ما قبل الآخر. مثلا أدخل اسم المفعول منه مدخل، وكذلك المصدر الميمي والزمان والمكان. أخرج اسم المفعول منه مخرج، وكذلك المصدر الميمي والزمان والمكان. هذا قول وكاسم مفعول غير الثلاثة صغ لما له مفعل ومفعل جعل. تقول أدخلته مدخلا وأخرجته مخرجا، قال الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وكذلك أنزلته منزلا، قال تعالى: أنزلني منزلا مباركا. أقمته مقاما، تقول أقمت مقاما، إن المتقين في مقام أمين، على قراءة. ومن استودع واستقر تقول مستودع والمستقر، قال تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم هنا بيتان لابن الحسن بن زين واسمه حي، قال فيهما: وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ ومعه جلا في كلها قيسها إذا الأخير فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقلا. ذكر في المصباح أنه شذ المأوى من آويت، لم يسمع فيه الضم، آوى هذا زائد على الثلاثة وعليه فالقياس ضم أوله، لكنه لم يسمع فيه الضم، ما سمع إلا الفتح. لماذا هو شاذ؟ لأنه من الرباعي آوى، فينبغي أن تضم ميمه، ينبغي أن يصاغ على اسم المفعول، لكنه جاء به على وزن مفعل. والمصبح والممسى لموضع الإصباح والإمساء ولوقتهما، والمخدع من أخدعته إذا أخفيته. ففي هذه الثلاثة الضم على الأصل لأنها ما زاد على ثلاثة أحرف، والفتح بناء على الفعل قبل زيادته. وتقول أجزأت عنك مجزأ فلان بالوجهين أيضا. إذن في كلها قيسها، يعني جاء الممسى والمصبح والمخدع والمجزأ، إن الأخيرة وهو المأوى فلم يقل فيه مؤوى بالضم بل هو بالفتح مأوى، قال إن الأخيرة فلم يضمم. وهذان البيتان أيضا لم يضم إلى لامية في كثير من النسخ. وذا كله المصباح قد نقل، نعم، هذا أنه شد المأوى والمصبح والممسى والمخدع والمزة، نقله في المصباح، ونقل أنه سمع في جميعها القياس الممسى والمصبح والمخدع والمزة إلا المأوى فلم يسمع فيه الضم. نعم تخلص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل. غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، ربما جاء منه نادر قبلا. نعم، الأرض إذا كثر فيها شيء وأردت أن تصوغ من ذلك الشيء اسما يدل على كثرته في الأرض، فتقول مثلا في الأرض التي كثرت فيها السباع مسبعة، مسبعة من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، سبع السين فاء الكلمة والباء عينها والعين من السبع لام الكلمة، تزيد ميما قبلها وتأتي بها التأنيث بعدها، مسبعة. الأرض التي كثرت فيها الأسود تقول مأسدة، الأرض التي كثرت فيها الضباب تقول مضبة، الأرض التي كثر فيها الذئاب تقول مذأبة، مذأبة. هذا قوله من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. قال كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات. إذا كان من المزيد حذفت الزائد، مثلا أفعى الهمزة زائدة فتحذفها تقول مفعاه، مثلا القثاء تقول مقثأة، الأرض كثيرة القثاء تقول فيها مقثأة، كثيرة البطيخ تقول فيها مبطخة على وزن مفعلة، كثيرة الذباب تقول فيها مذبة، كثيرة الدباء تقول فيها مدبة. ثم قال ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، أي نقل عن العرب، يعني تقول تصوغ الفعل على أفعلت والوصف على مفعلة للدالة على الكثرة، تصوغ الفعل على أفعلت والوصف على مفعلة. مثلا تقول في الأرض التي كثر فيها البقل أبقلت فهي مبقلة، التي كثر فيها العشب أعشبت فهي معشبة، التي كثرت فيها مثلا كثر فيها البطيخ أبطخت فهي ماذا؟ مبطخة. أحسنت. ثم قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبيلا. يقول إذا كانت الكلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول فإنه لا يمكن أن تصوغ اسما يدل على كثرتها في الأرض، مثلا أرض كثيرة الضفادع، الضفدع رباعية الأصول، تقول كثيرة الضفادع لا تصوغ اسما يدل على كثرتها في الأرض. أرض كثيرة السفرجل تقول كثيرة السفرجل لا تصوغ اسما يدل على كثرة السفرجل في الأرض. لماذا؟ لأنها ليست ثلاثية. قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنعا. قال وربما جاء منه نادر قبلا، سمع عن العربي مجيء ذلك من غير الثلاثي لكنه نادر يقتصر فيه على السماع، وذلك كقولهم أرض معقربة وأرض مثعلبة على وزن مفعللة، هذا لسيبويه، بخلاف شيخه أبي زيد فإنه يكسر ما قبل الآخر. وربما جاء معقرة، يعني قد يستعملون من العقرب معقرة فيقولون الأرض كثيرة العقارب معقرة بحذف الباء مع أنها أصلية، وهذا كحذف آخر الخماسي عند جمعه وتصغيره. مثلا السفرجل إذا جمعته تقول سفارج بحذف اللام، وإذا صغرته تقول سفيرج بحذف اللام. والدمميني يقول إنه لا يسلم ذلك لأنها مشتقة من العقر الذي هو بمعنى الجرح، يعني ليس من العقرب بل من العقر. لكن ما قاله ابن مالك له وجه وله نظائر، وهو أن العرب تحذف حرفا من الخماسي ليتأتى لها تصيره وجمعه. هذا قوله غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع كضفدع وسفرجل لا يصاغ منها اسم دال على كثرتها في الأرض. وربما جاء منه نادر قبل مثل أرض معقربة كثيرة العقارب ومثعلبة كثيرة الثعالب. إذن هذا قوله من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، إذا كثر شيء في الأرض وأردت أن تصوغ من ذلك الشيء اسمين يدل على كثرته في الأرض فتأتي به على وزن مفعلة. أرض كثرت فيها الأسود تقول مأسدة، كثرت فيها السباع تقول مسبعة. قال كمثل مسبعة. والزائد اختزل من ذي المزيد، إذا كان مزيدا فإنك تحذف الزائد. أرض كثيرة الأفاعي، الهمزة في أفعى زائدة فتقول مفعاه. قال ومفعلة وأفعت عنه في ذا قد احتمل، يعني يمكن أن يصاغ الفعل على أفعلت والوصف على مفعلة، تقول أعشبت فهي معشبة وأبقلت فهي مبقلة. قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع كضفدع وسفرجل لا يصاغ منهما اسم دال على كثرة ما في الأرض، وربما جاء منه نادر قبل كأرض معقربة من العقارب وهو رباعي، ومثعلبة كثيرة الثعالب وهو رباعي. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل في بناء الآلة التي يعمل بها الفعل، كمفعل وكمفعال ومفعلة من ومفعال من الثلاثي صوغ اسم ما به عملا، وكالفعال وصاغ منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا، بالفعال بتجريد أتوا وبتا لما ينحونه من تافهم ردولا، شد المدب ومسعط ومكحلة ومدهن منصول والآت من نخلا، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عدلا، وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم خاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا، فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قب الرحى بدر الدجى مثلا، وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده للآلة التي يعمل بها الفعل. إذا أردت أن تصوغ الآلة التي عمل بها الفعل فلذلك أوزان مقيسة. قال كمفعل، الوزن الأول مفعل، مثل ماذا؟ مثل المخيط لآلة الخياطة، والمحجم، والمنبر، المنبر آلة النبر والنبر الرفع لأن الإنسان يرفع صوته، والمحلب والمقدح والمقلاء. قال كمفعل وكمفعال، الوزن الثاني مفعال، مثل المصباح والمفتاح والمسمار آت السمر أي تثبيت والشد، والمسواك والمسبار وهي آت السبر أي الاختبار. قال كمفعل وكمفعال ومفعلة. المفعلة مثل المسبحة والمسرجة والمرآة لآت الرؤية والمخدة من الثلاثي صوغ اسمها به عملا. قال حسن وكالفعالي هذا الوزن الرابع الفعال مثل السواك والحلاب. صاح هل ريت أو سمعت براء رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. الحلاب الآن الإناء الذي يحلب فيه، وكذلك الويساب. قال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا. المفعلة تصاغ لما حمل على الفعل أي للسبب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة أي سبب للبخل وسبب للجبن. الذي عنده أولاد قد يدعوه ذلك إلى البخل وإلى الجبن. وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبب لطهارة الفم وسبب لرضا الرب. وقوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي رواية للربح، يعني أنه سبب لنفاق السلعة أي لرواجها، نفقت السلعة وراجت، وسبب لمحق الربح. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. قال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا. وبالفعال بتجريد أتوا، وبتا يعني الفعال والفعالة لما ينحونه من تافه الرذلا. الفعال والفعالة لشيء التافه الذي ينحى مثل الفتات والحطام والرذال، وبالتاء كذلك مثل القمامة والنحاتة والكناسة والنخالة والقلامة. هذا قوله بالفعال وبالفعال بتجريد أتوا وبتا. لك أن تقول وبتا بدون تنوين، ولك أن تنون تقول وبتا لما ينحونه من تافه الرذلا. لبعضهم تنوين تن بالقصر من كتبت تا فيه خلاف العلماء ثبتا، فالشاطبي عنده بيحكما لأنه كقولهم شربت ما، كما تقول شربت من تقول مثلا وبتا لما ينحونه. وتركه استصوبه ابن غازي وهو إلى بعض النحاة عازي، لأن تا بالقصر لما وضع وضع الحروف في البناء وقع، جعل ذا الصبان حيث جعل ذليني فاتا في افتعال أبدلا أو ذليني فنتا في افتعال أبدلا. يعني الصبان بين هذا في شرحه في حاشيته على الأشموني في شرح قول ابن مالك في الألفية ذليني فنتا في افتعال أبدلا. قال ابن مالك رحمه الله شذ المدق ومسعط ومكحولة ومدهن منصل والآت من نخل أي المنخل، وفي بعض النسخ آلات من نخل أي المنخل. هذه ست كلمات ذكرها ابن مالك هنا. المدق الآت التي يدق بها، المسعط الإناء الذي يجعل فيه السعوط وهو ما يصب في الأنف من الدواء، المكحولة الإناء الذي يجعل فيه الكحل، المدهن الإناء الذي يجعل فيه الدهن، المنصل من أسماء السيف، المنخل ما ينخل به الدقيق. وزاد في التسهيل كلمة سابعة وهي المحروضة. وحرض شيء، الحرض والحرض شيء كالصابون كان يستعمل في غسل الثياب والأيدي. المحروضة. قال ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن قيس ولم يعبأ من عذلا. محل هذا عند إطلاق الأسماء من غير إرادة المعنى، متى قصد بها العمل جاز فيها مراعاة القياس وكسرها على الأصل. فتقول المدق مثلا، تقول دققته بالمدق لأنك قصدت المعنى، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر. تقول دققته بالمدق، وسعطته بالمسعط، ونخلته بالمنخل، وضربته بالمنصل. تقول مثلا ناولني مدقة، أردت المعنى، فيجوز أن تأتي بها على القياس. ولم يعبأ بمن عذل لأنه لم يأتي بما يلام عليه. ثم قال رحمه الله: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل، وآله الغر والصحب الكرام، ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. هذه خاتمة لمالك. قال حسن: فيه اقتفيت، يعني في هذا الكتاب اقتفيت أبا الأنوار سيدنا، يعني استفاد كثيرا من كتاب تحفة الأطفال في شرح لامية الأفعال للشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة الشنقيطي رحمه الله تعالى، إمام وعلم من أعلام تلك البلاد، له شرح على اللامية يقال له تحفة الأطفال في شرح لامية الأفعال. قال رحمه الله: وإنني أبتغي ممن رأى خللا، أطلب ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل، لكن بشرطين: إذا تيقنه، أن يتيقن أن هذا خلل، أنه خطأ، جنبا في الهامش لا في المتن. وإن على رب البريئة لي لا غير متكلا. ونحن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا، هذا آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.